نعم. خروج دم الحيض وخروج دم النفاس. نعم. وما في معنى الأكل والشرب. أحسن. تمام. هذه المفطرات. ما هو الدليل على أن الأكل والشرب وجماع من المفطرات؟ قول الله عز وجل في القرآن فكلوا. قول الله تعالى. قول الله تعالى. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل. هذا الأكل والشرب الجماع. جماع قول الله عز وجل ولا تبشرهن وأنت أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم. يعني فنهار الصيام لا يحل لكم الرافث إلى نسائكم. وآية الآية قول الله عز وجل في أول نعم ماجد يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. طيب هذا من السنة صحيح من القرآن أنا بشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم فكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الشاهد قوله الشاهد باشرهن كلوا واشربوا تمام. طيب ما هو الدليل على وجوب اجتناب نعم ما هو الدليل على ان الحجامة تفطر؟ يا سعد نعم افطر الحاجم والمحجوم. لو قال لك قائل ان الحديث يعني افطر الحاجم والمحجوم لكونهما يغتابان يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعها يغتابان فقال أفطر الحاجم والمحجوم لما هو أنا لو قال قائل هذا ماذا تقول؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جعفر ويغتاب فقال أفطر هذا لكن قالوا نعم إنهما يغتابان. نقول أن الغيبة عند الحضور ولا الغيبة انتبه لهذا نعم أن الغيبة لا تفطر بس هم يكونوا يتفطر نعم يا فياس أن هذا خلاف الأصل واللفظ الحجامة غير الغيبة الحجامة هو إخراج الدم أي نعم أليس هذا تحريفا للكلم؟ طيب نقول الله أكبر الرسول يقول أفطر الحاجم والمحجوم وأن تقول أفطر المغتبان هذا تحريف للكلم عن مواضع. وأيضا لو كان هذا المراد لكان كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدليسا وتلبيسا كيف يريد معنى ويأتي بأفضل ليس دالا عليه. لكن الذي يحمل بعض العلماء على مثل هذا هو التعصب تجده يختار قولا ثم إذا جاءت النصوص على خلافه ذهب يحرفها على وجه مستكرر. طيب ما هو الدليل على أن القيء مفسد للصوم؟ الأخ صاحب الثوب الأزرق والغترة البيضاء يلا يا شيخ على جنبك هل أنا صرف اهمز اهمز يلا ها تقول لا أعرف دليل يقول لا أعرف دليل ما تخلي لا تعبوا في راح الوقت. نعم حديث أبي هريرة طيب أحسنت. ما هي الحكمة في كون القيء مفطر مفطرا يلا بن جلال أن يضعف البدن نعم لخرج الطعام والشراب يعني مظنة إضعاف البدن حتى يحتاج إلى أن يكون القول بإفطار المستقيم من باب الرحمة ولا من باب النقمة؟ من باب الرحمة نعم نرحم المستقيم. إذا قال لك هذا يرد عليك إذا كان ذرعه القيء فما الجواب؟ إذا ذرع القيء وأضعف بدنه نعم إذا استطع من الصوم لا وجب

لا، أنا رأيي أنه يؤخذ بالأسهل، أثر هذا مع التساوي من كل وجه. أما إذا كان في ترجيح فالراجح، الراجح نأخذ به. إذا يعني يرون القول الأسهل، الأسهل أرجح من الشديد، يأخذ الشديد يعني احتياط. هذا اللي قلنا، احنا ذكرنا خلاف العلماء مو بالعامه، لكن مثلا اذا تساوى من كل وجه ما تستطيع ان ترجح هذا على هذا وانت عامي، خذ بالاسهل. اما اذا كان عالما، وهذه مساله ايضا يجب تبطلها، اذا كان عالما مجتهدا وتساوى عنده الادله، نعم، قيراطا بقيراط، فهنا يتوقف أو يخير الإنسان. نعم يا سليم. أقول عنك شيخ، تجي تذكر يا شيخ أفكار ما ندري حنا على حق ولا على صورة. نشوف إن اجتهدت فأنت لك أجر، إن أخطأت وأجران أسر. يهديها الله تملك يا شيخ، نبي أسر الشيء حتى تبين لنا. الله يدلنا على الصواب. نعم. نعم يا سليم. والله عندك مثل جاء دليل علمنا الدليل الواقع من السنة اللي ما فيه بس. نعم. لو فيه عالم أكبر مني، من يناظر خصوصي أنا بعد عندك فكري، أنا لو فيه عالم أكبر مني بيطلع عن السنة هذه بدون دليل ما نطاع. حسنت. ولا كان اللي فيه مسألة فقهية ما فيه دليل من السنة لي أني أتعرف. صحيح. هذا يسمونه التقليد. شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر خلاف التقليد قال إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، إن كنت مضطرا إليه فكل بقدر الحاجة وإلا فلا يجوز التقليد، عرفت؟ لكن مشكل أخشى أن تفهم أنت السنة على خلاف ما أريد. مثلا تجد واحد عنده مزرعة طماطم بطيخ حب وأشياء، يلا طلع الآن نصف العشر، عليك نصف العشر، عليك نصف العشر يا رجل، شوية المزرعة ما تجي نصاب، قلت عليك نصف العشر. طيب وش دليل؟ قال فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنار نصف العشر. قال النساء لنا العالم فلاني وقالت ما عليك لأنه ما تم النصاب، وسألت عالما ثاني وقال الفواكه والبطيخ هذه ما فيها ما فيها زكاة. قلت له أنت بناء على ما تفهم من السنة اترك كلام ذولا، ما عندهم هذه السنة، فيما سقط السماء العشر وفيما سقط بالنصف نصف العشر. أخذت سلسلة الحبوب يا شيخ، ها؟ كما تطمع منين عرفت أنها الحبوب؟ من أين عرفت أنها الحبوب؟ يعني طيب عرف الناس، لكن يا سر واحد ما وصل إليه إلا الحديث الأول فيما سقط السماء العشر. الشيخ كان عالم الشيخ واثق في الكلام، رجعني كان عالم وثق في الكلام. أنا أقول لك الفقهية اللي ما علم أنها دليل واضح، لأن كان واثق في علمه وفي دينه متابع بصراحة يعني. لا عندي طريق ثاني أحسن. إذا مثلا إنسان أفتاك وأنت تفهم من الدليل خلاف، قل وش دليلك؟ أنا عندي دليل فيما سقط السماء العشر وفيما سقط بالنار نصف العشر. إذا كان عندي دليل يخصص هذا العموم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وأيضا قال أوسق معناه أنه لا يزكى إلا ما يوسق. هذا طيب. نعم. ظل. أحسن الله إليك. أخذ بعض الناس من هذا الحديث تعظيم اليوم الذي أحدث الله. ما بعد صنع. يحيى. أحسن الله إليك. يعني في بعض البلاد الناس يمشون لما في مذهب الذي يتمذهبون به. نعم. وطالب علم يعرف أن الحق خلاف ما في المذهب. نعم. فمثلا يعني حديث أبي هريرة من نسي هو صائم أكل أو شرب إلى آخره، عندنا في مذهب مالكي أنه يقضي يفسد الصوم. إيه نعم. نعم.

مثل من اقتنى كلب.